إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى هذه الأمسية الدينية من تقديم الزميل وليد الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن بالكيلو 24 طريق مصر السويس. وقد جاءت إذاعة القرآن الكريم بدعوة كريمة من السيد اللواء صلاح أبو عقيل مدير الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن. وقد حضر هذا اللقاء اللواء محمود دياب وكيل الإدارة للشؤون المالية والإدارية، والمقدم محمد الصديق مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وقيادات وضباط الإدارة وما يقرب من 1000 جندي من جنود قوات الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن. أيها الإخوة المؤمنون، أدعو الله عز وجل أن يجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا، وأن يرزقنا الأمن والاستقرار. أيها الإخوة المؤمنون، الصبر من أعلى مراتب المتقين وأرفع منازل المؤمنين وأوثق عرى الإيمان، يحمل أهله على المساعي المبرورة ويصرفهم عن الدواعي المحظورة. وروي في بعض الآثار أن الله تعالى أوحى إلى نبيه داود عليه السلام أن تخلق بأخلاقي، وإن من أخلاقي أني أنا الصبور. وفي قصة أخرى، يا داود عليك بالصبر تأتك المعونة، وإن من أسمائه أني الصبور. إخوة الإيمان، خير مستفتح لهذه الأمسية القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وحففناهما وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله أقل منك مالا كما

كبيرة إلا أحصاها. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربك. أفتتخذونه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. صدق الله العظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. صدق الله العظيم. وبعد، فقد استمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الكشت، وننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من مسجد الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن بالكيلو 24 طريق مصر السويس. وقد جاءت إذاعة القرآن الكريم بدعوة من السيد اللواء صلاح أبو عقيل مدير الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن. أيها الإخوة المؤمنون، الصبر أعلى مراتب المتقين وأرفع منازل المؤمنين. خلق الله عز وجل الصبر فخص به أنبياءه وأولياءه، ثم من شاء من عباده ليجعل له الجنة في ميعاده، وجعله في بني آدم دون غيرهم، وأنه لا ينبغي للملائكة لكمال خلقتها وتمام فطرتها، وقد استغنت عنه لخلوها عن الشهوات وبعدها عن الآفات. وقد مدح الله عز وجل الصابرين فقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيها الإخوة المؤمنون، نبقى الآن مع كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. الحمد لله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. سبحانك اللهم ربنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه،

اللهم بارك أمتنا، اللهم حقق وحدتنا لخير المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. تعلم ولا تعش بعلم واحد كسلا، النحل لما اجتلى من كل فاكهة حوى جوهرين الشمع والعسل، فالشمع نور يستضاء بنوره، والشهد يبرئ لنا الأسقام والعلل. استمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من مسجد الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن بالكيلو 24 بطريق مصر السويس. أيها الإخوة المؤمنون، الصبر من الأشياء التي إذا فعلها الإنسان أدخلته الجنة، والصبر أصل تفرعت منه فروع البر والإحسان. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وفي حديث عطاء عن ابن عباس لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار فقال: أمؤمنون أنتم؟ فسكتوا، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم يا رسول الله. قال: فما علامة إيمانكم؟ فقال: نشكر على الرخاء ونصبر على البلاء ونرضى بالقضاء. فقال: مؤمنون ورب الكعبة. أدعو الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين المحتسبين. إخوة الإيمان، نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع فضيلة المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. لا إله إلا الله، لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي قريب العفو يا مولاي. لعز ملكك الملوك تخضع، لعز ملكك الملوك تخضع، تخفض قدر من تشاء وبيديك حله وعقده، فكن لنا ولا تكن علينا ولا تكلنا كلنا ولا تكن علينا ولا تكلنا ولا تكلنا طرفة إلينا. أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات الدينية التي قدمها فضيلة المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي نأتي إلى ختام هذه الأمسية التي نقلناها لحضراتكم من مسجد الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن بالكيلو 24 بطريق مصر السويس. أيها الإخوة المؤمنون، الصبر أعلى مراتب المتقين. أيها الإخوة المؤمنون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الصبر على ما تكره خير كثير. وقال بعض الحكماء: الصبر باب العز والجزع باب الذل. وقال بعض الشعراء: اصبر على القدر المحتوم وارض به، وإن أتاك بما لا تشتهي القدر. إخوة الإيمان، في الختام لكم تحيات مهندس الصوت أحمد السداوي، وتحياتي محدثكم وليد الحسين من أسرة المذيعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام الواحدة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.